مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم بكل الخير وين ما كنتوا عم تسمعونا. يا بيت اللي عم بتطير، تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير، تعبت حدك لمشاوير، ونعتم هالليل. وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شبابيك ترقص. شبابيك الحلوة ترقص، يا بيت المطوي البحر بقلبي وعيني محروس. شبابيك ترطوس برنامج أسبوعي منوع من إعداد وتقديم صباح إبراهيم. يا سهرية السهريات، حكايات تجرح حكايات. أهلا بكم. حكايات تجرح حكايات، ويا دلي عالتطليعات، وحدة تهب ووحدة تنوط. وقفلي خليني بوس شبابيك الحلوة الطرطوس، يا بيت المضوي عالبحر بقلبي وعيني محروس. دخلك يا أحلى عيني، اصحت قولي غايب وين، اصحت قولي غايب وين، اصحت قولي غايب وين، وبدي زورك من شهرين، مسكتني مرضي ومحبوس. وقف خليني بوس شبابيك الحلوة الطرطوس. مستمعي الأعزاء أهلا بكم. فقرتنا الأولى من برنامج بابيك يا طرطوس كما تعودنا هي الأمثال الشعبية وحكاية مثل. وطبعا بداية اسمحوا لي أن أرحب بالباحث والمهتم بالأمثال الشعبية والتراث الأستاذ نبيل عجمي. مساء الخير. مساء النور، ويسعد مساكم بكل خير ست صباح. أهلا وسهلا فيك يعني. سيد نبيل تسلم يا رب، وكل المباري وأنت بخير يا رب. وأنت بخير يا رب. اليوم شو محضرنا من الأمثال؟ اليوم الحقيقة رح نحكي عن رمضان، شهر رمضان الكريم بالذاكرة. وكم مثل هيك عن شهر رمضان؟ نعم تفضل. كانوا يستخدموه الأجداد قبل. نعم. فالحقيقة هي العادات والتقاليد كتير كتير كانت موجودة وكبيرة الموروثي التي ترافق شهر رمضان المبارك في كل البلد. في كل بلد تعرف له طقوسه الخاصة. صحيح. من هنا سوف نستعيد طقوس الشهر أيام الطفولة وأيام الشباب الأول. تفضل. ونقارنها بما هو عليه الحال في هذه الأيام. تفضل. حيث أصبح العالم قرية صغيرة، ومع ذلك تظل لكل منا طقوسه الرمضاني الخاصة. خاصة في صحيح. ومهما كانت هذه الطقوس، يبقى زادنا الأساسي مصحف ونية صوم لله ولحظات تأمل وتدبر. في الماضي في الصباح لم يكن هناك كهرباء ولا تلفزيون ولا أدوات تواصل اجتماعي، كان الفانوس وكانت حكاية الجدات وكان اللبن والزبدي والزيتون وبضعة أرغفة من خبز الحنطة وأحيانا من خبز الدرة القاسية. نعم. البيت الذي كان يتوافر فيه اللبن والأرغفة فترسل على عجل إلى البيت الذي لا يملك هذه الثروة. نعم. أذكر إن جدتي وأهلي لم يكن لديهم أغنام أو ماعز، ومع ذلك كان يتوفر فيه اللبن والحليب أكثر من البيت الذي كان فيه مواشٍ وأغنام. نعم. وكان الناس يبادرون إلى عمل الخير، وكنا نحن الأولاد في غاية السعادة. فسوف نلبس في العيد الجديد من الثياب وأحذية الغومة، وسوف توزع علينا اللحوم والفرنكات وغيرها. بالزمن كنا ناخذ فرنك أو نصف فرنك بديل. نعم. فسقى الله حقيقة تلك الأيام وذلك الزمن السعيد. ومن الأمثال التي كانت تقال على لسان الأجداد عن شهر رمضان الكريم والتي تقدم دروسا حقيقة في الأخلاق والقيم النبيلة هي منها مثلا يا مزكي حالك ببكي، يعني حتى الفقير المعدم الذي لم يكن يملك شيء كان يزكي، بدي يزكي ويتصدق على الفقراء والمساكين حتى لو باللبن لو بالحليب. نعم. فهي أيضا وهناك مثل معاكس يقول صلى وصام لأمر كان، فإذا قضى الأمر لا صلى ولا صام، وما أكثر هؤلاء في هذه الأيام مع الأسف يعني. نعم. وهنالك مثل يقال لسيئي الحظ، جيت حتى بيع الحنة كترة الأحزان ورحت تصير بسحراتي قالوا خلص رمضان. حلو كتير هاي. وفي مثل أيضا بيقول كمان بعد العيد ما في كاك. نعم صحيح. الحقيقة يضرب هذا المثل للتحفيز على إتيان الأشياء في مواعيدها وعدم تأجيلها. وكل عام وأنتم بخير، وسوريا الوطن والإنسان بكل خير، وقد نصر الله جيشنا وقائدنا وشعبنا. نعم. حاجات وذكريات بيعدي عمري وليه في قلبي مكان. رمضان رمضان رمضان رمضان قال لي هلال. نعود للحديث مع سيد نبيل عجمي، والآن حكاية أغنية دائما بتخترنا بعض الأغاني الجميلة. سيد نبيل، اليوم عن شو أي أغنية رح نحكي؟ حقيقة اليوم اخترنا أغنية كتير جميلة وأخذت صدى في وقتها للموسيقار المرحوم ملحم بركات. هاي الأغنية بتقول على بابي واقف قمرين، يمكن كل الناس تعرف هذا أكيد الأغنية. ومحبوبي أيضا الأغنية. نعم. هي من كلمات الشاعر الراحل شفيق المغربي وألحانه للمرحوم ملحم بركات. تقول القصة أنه وفي أحد حفلاته في دمشق أثارت إعجابه سيدة غاية في الجمال. هذه السيدة كانت نزيلة الفندق نفسه الذي يقيم فيه الملحم بركات. نعم. ويقدم سهراته الفندي. هذه السيدة كانت غالبا لا تعير الموجودين ولا حتى المطرب نفسه أي اهتمام. نعم. فقط تستمع وتتأمل، ولم تكن تمنح لأي شخص من خارج دائرة معارفها فرصة الاقتراب منها أو حتى التحدث إليها، حتى إن المطرب نفسه أراد شكرها والتقرب منها لكنه فشل فشلا ذريعا في ذلك. هذا ما صرح به الموسيقار في ملحم بركات. نعم. وفي إحدى السهرات التي كان يحييها ملحم حضر صديقه الشاعر شفيق المغربي، وقد لاحظ بركات إن القمر مضيئا بشكل رائع في هذه الليلة، فقال لصديقه الشاعر شفيق طلع على هذا القمر، طبعا وأشار إلى السيد الجميل. نعم. نظر الشاعر شفيق إلى القمر وأسرع إلى غرفة ملحم في الفندق وكتب مطلع الأغنية على بابي واقف قمرين والتاني أغلى من العين بيفهم بالوما. وضع الموسيقار ألحانها وغناها على الفور وفي اليوم الثاني وبعد انتهاء السهرة، وللمرة الأولى تقترب منه السيدة الجليلة وتسأله بثقة لمن غنيت هذه الأغنية، فأجابها لحضرتك. يذكر إن الراحل رحل عن عالمنا في تشرين بعد صراع طويل مع المرض عن عمر 71 سنة، وأكيد الأغنية أنتم. مكملين معكم بتقديم فقراتنا لهذا اليوم، وتعودنا أيضا من ضمن برنامج شبابيك طرطوس أن تكون لدينا فقرة حكاية قري من خلال السيد نبيل العجمي اللي دائما من خلال الفريق اللي معه عم بيزوروا قرى جميلة بساحل السوري. اليوم القرية اللي اخترناها لهاليوم سيد نبيل، حقيقة ست صباح اخترنا كمان أيضا قرية رائعة الجمال، هي زاما. زاما. زاما تبعد 20 كيلومتر عن جبلي. نعم. إذن هي تابعة على جبلي. إيه طبعا. نعم. و50 كيلومتر عن مدينة اللاذقية و65 كيلومتر عن مدينة طرطو. في حضن جبلي وادع وترتفع عن سطح البحر بحدود 600 متر، مشرفة على ما دونها من أماكن الجمال. الزائر للبلدي يحس بعالم هو أشبه ما يكون بعالم السحر والأساطير، فهي قرية رائعة تغازل النجوم وضوء القمر وتعشق الشموخ وتهوى العلا، وهي تبدو اليوم كمدينة ريفية من حيث الامتداد العمراني. معنى تسمية زاما، تقول الحكاية إن هناك قرية في صحراء تونس اسمها زاما. نعم. وقد لجأ إليها القائد القرطاجي الذي هو من أصل فينيقي. نعم. الملك حنيبال أو هانيبال حين فشل في احتلال روما مدينة روما عاصمة الرومان، وهذه القرية التونسية هي قرية زوجته والتي دمرت بالكامل بعد المعركة الشهيرة. نعم. هذا بتاريخ 202 قبل الميلاد، فغادر القائد هانيبال بعد إلى مصر ومنها إلى سوريا، وكما يقال استقر هنا في هذه البلدة وأسماها زاما باسم قرية زوجته. نعم. حيث إن اسم القرية ليست له أصول أرامي أو فينيقي كما أغلب. شو يعني زاما؟ نعم. شو يعني زاما؟ زاما ما لها أصول، ما لها معاني أرامية أو فينيقية. نعم. أسمها على اسم زوجته الحقيقة اللي كانت مسماي ضيعة باسمها بتونس. نعم. ما إلى أي معنى باللغة الأرامية أو السريانية. إذن في ضيعة تانية اسمها زاما بتونس. بتونس. نعم. ويقال أيضا إن قبر هاني بعل هو في مكان ما من هذه البلدة. وفي الخمسينات من القرن الماضي اكتشف في قرية زاما عن طريق المصادفة شاهدتا قبر من الحجر البركاني عليهما مجموعة من الكتابات اليونانية وصور لبعض الأشخاص نقلتا إلى المتحف الوطني حين ذاك. نعم. يتحدث سكان البلدي عما يسمى بسرير بنت الملك، وهو كما يقولون سرير صخري كبير مزين بالزخارف والرسو. وبين الأشجار الكثيفة بجانب مزار الشيخ عيسى، أي جنب القرية موقع آخر، أحجار كبيرة تشير بوضوح إلى أن بعضها كان عتبي فوق باب معبد أو قصر أو ما شابه. نعم. في زاما اليوم تحرس الجدران الجبلية، نحن منقلها بلهجتنا الرعوش أو الرعيشي أو هيكشي. نعم. لأنه كلها هي منطقة جبلية سلاسل يعني بشكل منطقة، فاضطروا الأجداد أن ينحتوا الصخر وبقليل من التراب حتى يزرعوا فيها من الأجداد. نعم. فما يقيتهم طبعا من قمح وتبغ، وحاليا تزرع أشجار الحمضيات والتفاح والجوز والكرمي، يعني كتير ضيعة فيها خضار جميل جدا. فتأخذك روعة البيوت، طبيعة بناء البيوت التي تتشبث بالصخور كما تتشبث أعشاش الطيور حقيقة بشواهق الشجر والصخر. مناخ القرية معتدل صيفا وشتاء. وهنا أيضا ست صباح في مثل جميل جدا معروف بالساحل السوري. تفضل. يقول المثل: ألقت بزامة والطبل قدامه. ما بعرف إيش معنى فيه. ألقت بزامة والطبل. إيه، ألقت بزامة والطبل قدامه. شو يعني؟ شرح لنا. هاي راح نشرحه. الذي يقال حقيقة على سبيل المزاح حين تحدث مشكلة ما بين شخصين أو عائلتين. ولهذا المثل قصته. الأولى تقول: إن القرية كانت شهيرة بكثرة تصديها للمحتل العثماني ومن بعده الفرنسي. حلو. فكان يجتمع فيها رجال القرى كونه هي صغر من الصغور، يعني هي على مثل بيقولوا بداية الجبال. نعم. فهي صغر، فكان يجتمع فيها الرجال الوطنيين الذين يهاجمون القوافل العثمانية وفيما بعد الفرنسية وما يرافقها يعني بالضبط. فكل أسبوع ما يشوفوا إلا علقة معركة بزامة، فيقولوا هاي بس يصير مشكلة بأي ضيعة تانية يقولوا علقت بزامة، يعني صارت مضرب مثل يقول. أما القصة الثانية فتقول إنه أهل المنطقة وخاصة زامة مشهورون بحبهم للفرح والغناء والدبكي. فكان كلما مر الطبل في قريتهم يبدأون الدبكي والغناء، فيقال روح لزامة علقت بزامة. وهي قصة المثال. علقت العرس يعني علق العرس. أي نعم. حلو. هي الضيعة يعني اللي حاب يزور الطريق اللي مؤدي لها من جبلي مباشرة، في كل ربع ساعة بيطلع سرفيس على البلدي اسمه جبلي زاما. نعم. في مواقع أثرية بالضيعة. هي المناطق الجبلية كلها في كلها بالكامل فيها آثار. حتى من فترة قريبة كان جنب منها فيها قلعة عثمانية ضخمة جدا، لكن مع الأسف أزيل هذا المبنى. نعم. في كل القرى في كل البلدات يتواجد. على الشرق منها يوجد مغارة يقال لها مغارة السيد العذراء. نعم. حقيقة وفيها تمثال السيد العذراء وفيها ينبوع جاري وجميل جدا، وبتوقع قليلين من اللي بيعرفوا. نعم. قرب من ضيعة اسمها عرمتي إلى الشرق من زاما. عرمتي؟ شمال من زاما. شو اسم الضيعة؟ عرمتي؟ عرمتي. عرمتي. نعم. نتحدث عنها إن شاء الله في حلقات قادمة. إن شاء الله. يعني يعني شوقتنا نزور هالضيعة الجميلة. أهلا وبيك، أهلا وسهلا. الله يسلمك. هلا هلا. أنا بتشكرك جدا سيد نبيل، وإن شاء الله يا رب يعني ألقاك يوم الأحد القادم مع ضيعة جديدة ومثل جديد أيضا وأغنية جديدة. شكرا لك. يسلموا. شكرا. مع السلامة.